أن الفتح الحاصل من المحكمة في الحكمية ليس حجة، والمستند في ذلك ذكرنا أمرين. نحن لا يحتمل ثم المستند، المستند الأول هو كثرة القطع، والمستند الثاني هو الرواية الخاصة. وكلا المستندين وكلا المستندين أبطلناهما، إذن الصحيح أنه لا بأس، إذن الصحيح أنه لا بأس في الاستماع إلى القطع الحاصل من المقدمات العقلية. هذا حقيقة ما فقدنا. الشيء الجديد الذي نريد أن نذكره في هذا اليوم، يعني درسنا من الآن سوف يشرح الدرس الجديد، هو أن الإنصاف يقتضي أن نقول هذا الشيء الجديد، وهو أنه الاستناد إلى العقل لإدراك ملاكات الأحكام، مناطات الأحكام. وبعد ذلك إذا عرفنا المناط ننتقل إلى الحكم الشرعي. الإنصاف يقتضي أن هذا لا يجوز، يعني الخوض في المطالب العقلية لتحقيق ملاكات الأحكام. يعني أكو عندي تحجب الحكم، أريد أعرف هذا علم شنو، فأخوض في المطالب العقلية لتحصيل ولمعرفة قلة هذا الحكم حتى أستفيد. إذا عرفت العلة من وراء معرفة العلة، هاي الفائدة راح أستفيدها. إذا عرفت العلة سوف أنتقل من هذا الحكم إلى أحكام أخرى. إذا عرفت العلة من تحريم أو في تحريم شرب الخمر أنها هي الإسكار، إذا عرفت ذلك سوف أنتقل إلى أحكام أخرى، أحكم بأنه الفقاء حرام لأنه مسكر، أحكم بأن الشيء الفلاني حرام لأنه مسكر، وهكذا راح أعرف أحكام جملة كثيرة من الأشياء. فالشيخ الأنصاري في هذا اليوم يقول الإنصاف يقتضي أن الخوف في المطالب العقلية لتحصيل إلى الأحكام، حتى بعد معرفة العلة أنتقل إلى الأحكام، الإنصاف يقتضي عدم جواز ذلك وعدم صحة ذلك. إيش؟ لكثرة الخطأ، لكثرة خطأ العقل في مقام استنباط علة الحكم. العقل قاصر كثيرا عن معرفة علة الأحكام ومناطات الأحكام. إذن يمكن أن نقول هذا لا يجوز لكثرة الخطأ في ذلك. ويمكن الروايات الواردة بعضها نقول محمولة وناظرة، إن دين ناظرة إلى ذلك، إن دين الله لا يصاب بالعقول، مو بعيد المقصود من هذا الشيء، النهي عن هذا الشيء، يعني ما يمكن للعقل أن يصيب العلة، علة الحكم، حتى من وراء إصابة العلة ينتقل إلى معرفة الحكم. مو بعيد هذا الخبر، ناظر إلى ذلك. ومو بعيد أن خبر أبان ابن ثغلب، قضية أبان ابن ثغلب مع الإمام الصادق سلام الله عليه، تلك القضية همات ناظرة إلى هذا الشيء. ما هي قضية أبان؟ معروفة قضية أبان، أن قضية أن مسألة من قطع إصبعا من أصابع المرء، يلا إذا فرد أصبع إنسان قطع أصبع واحد من أصابع المرأة ماذا عليه؟ قال 10 من الإبل. يلا إذا 2 قال 20، إذا 3 إذا 4 قال 20. يلا عجيب، هذا كنا نسمع إحنا بالعراق ونقول الذي جاء به شيطان هذا الكلام، أنه في 24 هذا الذي جاء به مناسب، يعني قد يصير إذا في 22، إذا في 21، في 22، في 23، مناسب 40 يصير 40. فالإمام سلام الله عليه قال لأبان مهلا مهلا، إنك أخذتني بالقياس، قيس والسنة إذا قيست متقدي، هذا الحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أن في المرأة يجب إشكال إذا قطع منها أربع أصابع يجب عشرين يجب عشرون. والسبب في ذلك يبين الإمام إن المرأة تعاقد الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت صير ديت بمثل ديت الرجل. فثلث الديت قد هو 33 وثلث من شيء ولا. ففي الثلاثة بعدها ما عاقلت يعني ما تعود ما تجاوزت عن الثلث، في الثلاثة 33 لم تتجاوز، لكن لما نصل للأربعة إنها راح يصير تجاوز عن الثلث. ففي مثل هذه الحالة ترجع إلى النصف ليس الرجل. الرجل ايش قد عنده في الأربعة طابع ماذا يجب في ديته 40 بعد المرأة يصير نصف الأربعين يعني 20 في الأربع. المخصوص احنا هذا ما عندنا شغل فيه من هذه القضية من هاي المحاورة. مهلا يا أبان إنك أخذتني بالسنة في القياس والسنة إلى قيت المعبة إلى آخره. يظهر أنا أن الإمام وضح الإمام وضح أبان أهلا نحن أوضح شنو للمستعجل فوضح أبان على بس هذا التوضيح علينا يحتمل على أمرين. الأمر الأول يحتمل على أن الإمام وضح أبان على رده للرواية حينما سمعها في الكوفة، وأبان سمع هذه الرواية في الكوفة ورده. فالإمام قاعد يوضح يقول للرواية ما دام أنت سمعتها ليش رديت، هل أجل مخالفتها للقياس رديت وفق على هذا الشيء. ويحتمل أن توضيح الإمام لأبان لأجل شيء ثاني، ما هو شيء ثاني، لأجل على أنه استغرب وتعجب من هذا الحكم أنه في الأربعة يجب 20 عجب من هذا الحكم فعلى استغرابه وضخه مو على رده للرواية حينما سمعها في الكوفة. لكن احنا على أي من التقديرين سواء فرض أن التوبيخ كان على الأول يعني على رد الرواية أو أن التوبيخ كان على الثاني يعني علينا على الاستغراب، كيفما كان هذا التوبيخ من قبل الإمام على أحد هذين الأمرين يدل على أنه لا يجوز القول في المطالب العقلية لتحقيق مناطات الأحكام. ليش؟ لأنه إذا صار بناء الحوض فيمن في المطالب العقلية لتحصيل الأحكام مناطات الأحكام هذا يستوجب أن بعض مشتبه كثيرا ما يحصل اشتباه، فقد أحكام تجينا من قبل الأئمة سلام الله عليهم الردها، رواية تجينا بالكوفة الردها، حكم يسمح من الإمام يستغرب من عنده. هذا ماذا؟ هو أنه صدنا في المطالب العقلية تحصيل ماذا مناطات الأحكام فالإمام سلام الله عليك رده على هذا القول. هذا الرواية ونظائر هذا الرواية الرد فيها علينا على الطريق يعني الإمام قاعد يوضح يقول طريق تحصيل القطع من هذا من هالناحية هذا أنهاك عنه هذا لا بأس به. احنا فيما سبق إن هذا لا بأس به إن فيما سبق إذا تتذكرون النهي عن حجية القطع له معنيان، إذا تتذكرون هيك قلنا له معنيان، أحد المعنيان أن نقول إذا حصل القطع بعد حصوله نقول هذا مو حجة. المعنى الثاني أن نقول لا، معنى عدم حجية القطع يعني مدخول أصلا ابتداء مدخول في المطالب العقلية خوف أن يحصل إلى القطع وبسبب هذا القطع تحصل محاذير. قلنا الذي ممكن ياهو والذي ما ممكن ياهو، الأول قلنا ما ممكن يعني بعد حصول القطع ينهى عن الأخذ بهذا القطع، إن هذا يلزم التنافي والتنافي في نظر القاطع إذا تذكرون إيش بينه. أما الأول الثاني يعني ينهى عن الخوض في طريق معين يقول له لا تخوض في من في المطالب العقلية حتى لا يحصل ما قلنا لا بأس به. إحنا نريد نقول من هذه الرواية ما قضيت أبان وغير أن دين الله لا يصاب بالعقول مو بعيد على أن الإمام يريد ينهى عن سلوك هذا الطريق المعين، يقول لأبويا أنت تخوض في المطالب العقلية لتحصيل المناطق حتى تقع بعد ذلك في اشتباهات كثيرة حتى ذلك يستوجب بعد ذلك أن ترد الأحكام التي ترد عليك، وهذا ليس من البعيد. إذن اتضح عندنا لحد الآن أن هناك شيء ممكن وهناك شيء ليس بممكن، الذي هو ليس بممكن أن الإنسان بعد ما حصل عند النهي عن هذا الخطأ ليس بممكن، ولا يمكن أن نحمل الروايات على ذلك، أن هي نحملها على هذا المعنى غير ممكن. ليش؟ لأن قلنا لا يمكن أن ينقطع بعد حصوله للزوم التنافي والتناقض في نظر القائل. والمعنى الثاني الذي ممكن، والذي هاي الروايات مثل قضية أبان، مثل أن دين الله لا يخاف بالعقول، هذه الروايات التي حمل عليه هو هذا، أنه ينهى الإمام عن الخوف في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية. هذا مو بعيد أن نقول الروايات ناظر إليه، وهذا شيء ممكن. وهذا إذا تذكرون فيما سبق الشيخ فيما سبق قال على أنه لا نسلمه، لا نسلم كثرة الخطأ، إذا تذكرون هالشيء قال لا نسلم كثرة الخطأ في نفس المطالب العقلية في الفصل الآن، يقول على أنه قبل ذلك، إلا أن يقول القائل هنا الخوف المطالب لتحصيل المناط، هنا فلا لتحصيل المناط، ابتداء أريد أن أحصل الحكم، فذاك الذي لم يقبله الخوف المطالب العقلية لتحصيل الحكم ابتداء، لكن يسلم فيه كثرة الخطأ. وأما هذا الثاني الخوف لتحصيل المناط، هذا يقول الخطأ فيه كثير ويمكن حمل الروايات عليه. إذا الصحيح لحد الآن استفدنا هذا المقدار، خلاصة الضبط هذا أنه لا يبعد الصوت في المطالب العقلية لتحصيل المناط، هذا أمر لا يجوز لكثرة الخطأ والروايات ناظرة إليه. شيء جديد أيضا هو وأولى من هذا الخوف في المطالب العقلية لتحصيل في مسائل أصول الدين، في مسائل أصول الدين إنسان يخوض في مطالب عقلية في مباحث أصول الدين، مثل من في مبحث القضاء والقدر وغير ذلك في الجابر للتوفيق، هناك مو بعيد أن نقول الخوف في المطالب العقلية لا يجوز. ليش؟ لأنه في المطالب الشرعية إذا إنسان يخوض في المطالب العقلية لتحصيل الأحكام الشرعية طب يخطأ، لكن خطأ قد لا يجب الكفر، استمتع في الوجود ووجود واقع ما، لكن في المطالب الشرعية إذا أراد يخوض مثل مسألة القضاء والقدر وغير ذلك لربما يتبنى فرد ما يستوجب حينئذ وكل بعد ذلك لعله يبني على الجهل، وهذا قد يستوجب مثلا حلسة. المقصود في مسائل أصول الدين الخوض، لكن ليس الأصول الدين، ليس المسائل العميقة الخوض فيها لا يبعد أنه لا يجوز. ولذلك ترى أن الأئمة سلام الله عليهم نهوا عن الخوض في جملة من المطالب، مثل في مسألة القضاء والقدر نهوا عن الخوض فيها، قالوا على أنه وادي مظلم أو بحر مظلم نهونا عن الخوض فيها. أو الإمام الصادق كان ينهى بعض أصحابه عن التباحث والتكلم في مسائل أصول الدين مع المخالفين، كان يقولهم على أنه لا تخوضون وياهم، فهذا يدل على أن الخوض في المطالب العقلية في بعض مسائل أصول الدين لا يجوز أيضا، لا يجوز فيما في مسائل أصول الفقه وفي مسائل أصول الدين أولى وأشد لا يجوز ذلك، لأنه قد يستوجب الكفر. إلا أن يقول القائل هذا استدراك، إلا أن يقول القائل في هاي الرواية الأخيرة الذي ذكرتها أن الإمام كان ينهى بعض أصحابه عن الخوض في مسائل أصول الدين، مو بعيد هذا، مو من ذاك أن الخوض في المطالب العقلية لا يجوز، مو من هذا الباب الإمام نهى، لا يجوز والإمام لم ينهى عن ذلك، لكن نهى هذا الشخص بالخصوص عن الخوض وعن التباحث في مسائل أصول الدين مع المخالفين، يعني يعرف الإمام أن هذا صاحب موقف ما يعرف يخاصم، ما يعرف يجادل القوم كيف لعلهم يغلبونه، فلذلك الإمام نهى. وإلا بعض أصحابه إيش يعني يقول له إيه دليل أنت شو كتنا هم أرادوا ماذا شو كتنا أصدوا ماذا مثلا جناحك أمكنك أن تطير بجناح آخر مطلوب مثلا حديث هكذا متى ما فقدت من جهة أمكنك أن تطير من جهة، يعني شو كتنا أرادوا يغلبوك من جهة أن تتغلم، أنا أحب أنه تجلس في المجلس وتتكلم وتحدد الناس في ذلك. المقصود هاي الرواية الذي قريتها الإمام نهى بعض أصحابه مو من باب أن الخوف في مسائل أصول الدين لا يجوز، في المطالب العقلية في مسائل أصول الدين لا يجوز، من باب على أن يعرف بعض أصحابه ما يتمكنون من الجدال لذلك نهاهم. نعم الإنصاف، نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام، يعني العلل حتى ينتقل من المناطق الى معرفة نفس الحكم. هذا موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الامر يعني في الواقع. وان لم يحتمل ذلك عند المدرك هو الذي يريد يدرك المناطق يحتمل ان ادراك باطل لانه قادر. اقول من اول نعم الانصاف ان ركن عقلي ما يتعلق بادراك مناطق الاحكام ينتقل الى اخره. اقول في مقابل هذا هذا استدراك هذا استدراك يقول الركن العقلي في هذا المجال يعني في مجال ادراك مناطق الاحكام الخوف بالمطالب العقلية تحت المناطق هذا الانصاف انه كثير خطا طلع فمن يمكن ان يقال لا يجوز والرياضه مقابله الذي يجوز بالتبرع الذي يجوز ياهو الخوف بالمطالب العقلية تحت نفس الحكم لتحقيل ماذا؟ مناطق يعني تطلب إنسان من المناطق ينتقل إلى الحكم وفي مرة لا إلى نفس الحكم ينتقل مباشرة. فالسابق الذي قلنا أنه يجوز الخوف بالمطاعب لتحقيل نفس الحكم لا نفس الحكم. هذا الذي قال الإنصاف أنه لا يجوز والروايات مبعيد ناظرة إليه الخوف بالمطاعب لتحقيل المناطق ومن المناطق ينتقل كما يدل عليه الأخبار الكثيرة على أن الخوف لا يجوز لتحصيل المناطق الواردة بمضمون إن دين الله لا يصار في العقول مو بعيد ناظر إلى ذلك. أو الرواية الثانية تقول إنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. عقول الناس أبعد شيء عن دين الله يعني مو بعيد ناظر إلى ذلك. وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال قلت رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدير؟ قال 10 من الإبل. قال قلت قطع إصبعين؟ قال 20. قلت قطع 3؟ قال 30. قلت قطع 4؟ قال 20. قلت سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20. كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان. قال عبد الرحمن قال عليه السلام مهلا يا أبان ماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن المرأة يعني يبين له ليش 20 يجب إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين. ثلث الدين إنان ياهو 33 بعد فإذا تجاوز 33 وهو في الأصبع الرابع بعد يصير الأصبع الثالث ما تتجاوز الأصبع الرابع تجاوز عن الثلث أكو ترجع إلى نصف دية الرجل. دية الرجل في الأربع شد أكو 40 فما يكون 27. إن المرأة تعاقل عن تساوي تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف أو فإذا بلغ إلى ثلث الدية بلغ الثلث رجع إلى النصف. يا أبا إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. ما قلنا الرجع توبيخ الإمام علامة يحتمل على واحد أمرين والرجعون وهي وإن كانت ظاهرها الرواية في توبيخ أبان على واحد أمرين لو على رد الرواية حين سمعها بالعراق في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه بخلاف ما سمعه يعني أو توبيخ علامه على أنه ليش تستغرب من هذا الحكم الذي أبينك يا الآن على ربك ليش أو على تعجبه بما حكم به الإمام عليه السلام تعجب من جهة مخالفة لمقتضى القياس. لكن سواء كان التوبيخ على الأول أو كان التوبيخ على الثاني النتيجة ليش أبان استغرب؟ لأنه صادف المطالب العقلية فلذلك حصل إلى هذا الاستغراب. فالإمام يريد يرد عاوي والتخيط التالي بكل الأشكونة حتى يحصل إلى رد الرواية على الاحتمال الأول. أو حتى يحصل إلى الاستغراب والتعجب على الاحتمال الثاني، فهو توبيخ على المقدمات المغلية. إلا أن مرجع الكل يعني كل من الاحتمالين إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، يعني في استنباط الملاكات وبالتالي الأحكام، وفي استنباط الأحكام يعني في استنباط العلم وبالتالي الأحكام، هذا المقصود. فهو توبيخ على المقصود الآخرين. الإمام بالتالي يريد يوقف عليهم اللي بدينها ينهى على الطريق مو عن نفس الخطأ، لا عن نفس الخطأ كان ممكن ينهى عن سلوك هذا الطريق، يقول له يدخل في المطال العقلي خوف أن يحصل لك طبع، خوف أن بعد ذلك ترد الأحكام النقلية اللي بتجيك. فهو توبيخ على المقدمات يعني على طريق تحصيل الخطأ وهو الخوف المطال العقلي على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع. ومن هي تلك المقدمات؟ وهو الخوف المطال العقلي حيث أنه يمضي ذلك إلى مخالفة الواقع. وقد أشرنا أن هذا ممكن، النهي عن الطريق قلنا أمر ممكن، الذي هو ليس ممكن النهي عن نفسه فقط بعد حصوله هذا أمر غير ممكن، أما ينهى عن الخوف في طريق معين حتى لا يحصل الخطأ هذا لا بأس به، وإذا خاف لا يكون معذورا يكون معاقب يوم القيامة. وقد أشرنا مناوذي أول المسألة إلى عدم جواز الخوف استكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها بالمطالب العقلية في تحصيل المناطق، هذا أشرنا أنه لا يجوز لا بأس بأيها عنه. هنا أشرنا هنا نحن في أول درس اليوم نعم الإنفاق وفيما سبق إذا تذكرون أول ما كنا في المناقشة مع الإخباريين أشرنا، لكن أقول صحيح أشار الشيخ لكن أشار إلى أن النهي ممكن ولم يقل على أنه بالفعل نحن منهيين، والآن العبارة شدوه وقد أشرنا أنه ما يجوز الخوض بتحصيل المناطق ثم الانتقال إلى الحكم، وما أشرنا صحيح يعني في أول بحثنا، أما في السابق لم يشر إلى هذا بس قال ممكن هذا النهي لم يقل على أنه بالفعل نحن منهيين عن النهي. وقد أشرنا هنا وفي أول مسألة لا عدم جواز الخوف لاستكشاف الأحكام الدينية الخوف فينا لأجل استكشاف الأحكام الدينية الخوف فينا بالمطالع ما يجوز، نستعين بالمطالع العقلية حتى نحصل منابع حتى من العلم في الحكم حتى ننتقل منه يعني من المناطق إلى نفس الحكم، هذا قلنا أنه هذا الخوف لا يجوز، والانتقال منه يعني من المناطق إلى الحكم على طريق اللم، طريق اللم شنو هو؟ برهان اللم شنو هو؟ انتقال من العلم إلى المعلوم، هذا بعد برهان اللم ينتقل من المناط يعني من العلم إلى نفس الحكم، هذا ليش هذا يجوز وليش أن من جهة لأن انتبهنا بها يعني بالمطالب العقلية الإنسان كثير ما يأنس بالمطالب العقلية، فإذا رأى يقول فيها راح يأنس بها، إذا أنس بها في العشر في الواحد عشرة في الثنين مثل أشكال عشرين في الثلاثة ثلاثين في الأربعة عقل ما يكون هناك في الشكل يصير أربعين، هذا العنف قد يتوجد عن الأحكام اللي تجينا بعد ما راح نتقبلها، فلذلك نهينا عن هذا الأمر لأن عنف ذهن بالمضارب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق، عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام حتى تطبيق يعني الأحكام الفقهية التي توقف على إثباتها يتوقف على الشارع وعلى سماع من الشارع، لذلك سنة الأحكام كل حكم شرعي يسمونه حكم توقيفي، ليش؟ لأن يتوقف ضروره على السماع من الشارع، فقد يصير هذا العنف منشأ لطرح الإمارات النقلية الظنية التي تقيمها، ليش؟ لأنه لعدم حصول الظن له يعني للشخص منها بالحكم، وبعد اعتلها يصبح حصل إلى بسبب أنثى بالمطالعة العقلية أقل ماذا؟ انقطع بشيء آخر أو ظن بشيء آخر غير ما يوصل من قبل الشارع، فهذا الذي يوصل من قبل الشارع بعد ما راح يحصل ظن به ما راح يتقبل. وأوجب من ذلك ترك الخوض إلى آخره، يقول فالخوض إذن لحد الآن مش عرفنا أن الخوض في المطالعة لتحصيل نفس الحكم، هذا الشيخ لم يرجع عنه لم يقل في كتاب، أما الخوض في المطالعة العقلية لتحصيل المناطق ومن انتقال إلى حكم قال على أنه يمكن أن يقال لا يجوز لكثرة الخطأ، والروايات مو بعيد بعضها ناظرة إلى ذلك. وأوجب من ذلك يعني في ذات الخوض الخوف في المطالب العقلية في مزاج صورتي إن ذلك أمام يكون أشد واحد يكون يكون أولى بالخوف، ليس أن قد يكبر الإنسان في مرة من المرات قد يخوض في مطالب القضاء والقدر وينتهي على أنه الخير والشر من الله ونحن مجبرون حتى على الشر مجبرون على ذلك. فالإنسان قد يكفر فيقول الله فمن ظالم الله فعل كذا قد يصير ماذا كافرا. ولكن بعض الروايات مو بعيد إنما نهت لأجل هذه النقطة. لذلك يقول وأوجبوا من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. أوجب من ذلك يعني أوجب من ترك الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المناطات ثم الانتقال إلى الحكم الشرعي. أوجب من ذلك أشد ما هو ترك الخوض في المطالب النظرية العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. ليش أوجب؟ إنه تعريض للهلاك الدائم لما قد يكفر. إذا كفر بعد حينئذ راح يعذب في يوم القيامة عذابا دائما فإنه تعريض للهلاك الدائم والدخل في مسائل الكفر. أقصى ما هنا قد يشير في حكم الله فلا يوجب الكفر. وقد أشير إلى ذلك يعني إلى أنه لا تخوض في المطالب والعقلية في مسائل أصول الدين فلقد تكفر. وين أشير في بعض الروايات؟ أخذ المضمون الأول، المضمون الأول أخذه عند النهي عن الخوض مسألة القضاء والقدر. حناك الإمام نهى عن الخوض جل هذا بحر ممكن كبير الإنسان يخوض. المضمون الثاني من الأخبار وعند نهي بعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية لكن الظاهر يقول الشيخ هذا المضمون الثاني لا يمكن الاستشهاد به. الإمام نهى بعض الأصحاب عن الخوض من باب أنه يدري هذا ما إلى بغارة. لذلك مو من باب أن الخوض في مسائل أصول الدين في المطالب العقلية هو هذا لا يجوز. لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار يا أخي أخبار المضمون الثاني الذي نهى بعض الأصحاب عن الخوض أن الوجه في النهي عن الأخير يعني عن الأخير عن المجادلة في مسائل كلامية عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة سيصير مبحما يعني مغلوب من طرف الخاص عند المخالفين ويوجب ذلك وهنا المطالب الحق في نظر أهل الخلاف يعني في نظر السنة. ولذلك الإمام ما نهى مثل الأحول لم ينهه أبو جعفر الأحول محسن الطاق لم ينهه عن القول أو هشام بن الحكم لم ينهه عن القول في مطالب أصول الدين بل أمرهم بذلك. التنبيه الثالث التنبيهات المتعلقة بمباحث القاض. التنبيه الأول كان في التجري، التنبيه الثاني كان في خلافنا مع الإخباريين، التنبيه الثالث في قطع القصار. والمقصود من القصار من القصار هو من يحصل له القطع كثيرا من مناشئ غير عقلائية من مناشئ غير عقلائية. إذا يصدر له القطع من منشأ عقلائي يكون هذا القطاع كثير لكن مو مقصود من القطاع الآن القطاع الذي يريد نبحث فيه من الأصول لأن قطعه حجة الشكات شك مو حجة. القطاع الريد نقول قطع حجة مو حجة قطبنا من القطاع ذلك الشخص الذي يقدر حصول القطع له لا من مبارك عقلائية بل من إذا من مبارك عقلائية أطلقها أطلقها قطع بالمعنى اللغوي شيء يسميه يسميه لكن مو القطع بالمعنى تصل اللي يقول نبقى الآن الريض لذير الوزن الذي يحصل إلى من مناشئ غير عقلائي مجرد أن شبك اثنين واحد يتكلم ويا الثاني قطع الذولة قاعد يحصل. ولعل أول من صدر من عند هذا التصريح وتبعه غيره على ذلك أول من صدر منه هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمه الله فإن له تعبير أسبق من ذلك التعبير لعله ما موجود في تعبير شيخه يقول لا عبرة بشك كثير الشك وهاي المسألة متفقين عليها بعد مبالغ الشيخ. شوف بعدين ايش قال شاهدنا إيه وكذا من يكثر ظنه أو من يكثر قطعه فقطع كثير الظن وكثير القطع لا ما على كثير الشك كما أن الأولى أذاب شك محق هذا ما ظن ظنان وقد القطاع ليس الحجة هذا ما أفاده قال أنا سأحنا قد نجي نفعل إذا أول من أفاد منه قال أنا تهلدي إحنا قد نجي نفعل المثال نشوف على أنه ظن الظنان الظن حجة ظن الظنان أو ليس بحجة بعد ذلك نجي إلى نجي إلى القلب أما بالنسبة ماذا إلى الظن فمو بعيد هاي الحكاية نقول ظن إنما يكون حجة في باب الصلاة مثلا يقولون في الحجة في باب الصلاة يقولون في الحجة من ظن بأنه هذا الركعة الرابعة مثلا أو الثالث ظنه حجة من ظن أن القبلة من هذا الجهة ظن حجة في الموارد الذي الظن يكون فيها حجة مو بعيد نقول أنه يا ظن حجة ظن الذي يحصل الأسباب عقلائية مو بعيد هذا فالروايات اللي تقول إذا ظننت القبلة من جهة معينة فصلي إلى تلك الجهة مو بعيد أن المقصود من هذا الظن يا ظن الذي يحصل مو طرف الشيء هل هو طرف إلى الذهن الشيء يعني الظن الذي يحصل من منشأ عقلائي أنت لما تسمع هذا الحديث إنك ينظر إلى هذا الشيء من ظن أن القبلة إلى جهة معينة يصلي يعني يقول شن من منشأ عقلائية ينظر بينك إلى هذا الشيء إذن دعوة الشيخ الكبير أن ظن الظنان ليس بحجة هذا مو بعيد ليش مو بعيد وصحيح لأجل أن المنصرح من الأدلة التي أتضفت فيها في موضوع الحكم مو بعيد ينصرف هذا الظن إلى الظن الحاصل من مناشئ عقلائية ففي الظن كلام صحيح الحاق بالشيخ صحيح ما في الآن المهمة لأن إلى الحاق لما قال وقذاء القطاع من كثير القطاع هذا أيضا قطع ليس بحجة المهم هذا الحق منه فنقول القطع إذا تتذكرون فيما سبق قلنا مرة قطع موضوع عدم ومرة قطع طريق القطع الموضوع الذي يؤخذ في موضوع الحجة مثل يقول إن قطعت بكذا إن قطعت بأن فلان سارق فشهد في نعدل على طريقه هذا سمي قطع موضوع ومن القطع لا يزال طريقه لا يقف في موضوع الحكم مثل يقول الخمر حرام إذا نفت لن ينصاد على الخمر مع الخمر هذا سمي قطع موضوعي أم طريقي لأنه مجرد طريق لم يقف في الموضوع مجرد طريق إلى إثبات أن هذا خمر وبالتالي إلى تنجد الحرمة إن كان القطع قطع موضوع في اليوم الثاني والقطع الطريق يتنجده إلى رجل إذا كان القطع قطع موضوعي كما إذا قال الشارع إن قطعت بالشيء فاشهد هنا المراد من القطع كل قطع ولا بشرط أن يكون حاصل من الناس عقلائية مو بعيد ينطرف الذهن هذا قطع قطع في موضوع الحكم إلى ثاني الذهن مو بعيد ينصرف الذهن أن المراد من القطع إن قطعت فالشمس يعني الحاصل من الأرض ومنازل عقلائية إذن دعوة الشيخ الكبير أن قطع القطاع وكف الشحاء ليس بحجة إذا كان مقصودا من القطع القطع الموضوعي كلام إذا كان ناظر إلى هذا الكتاب فنحن معه فنحن معه ليش بالطبع لأن المنصر من الدليل الذي يقول إن قطعت فشل المنصر من القطع يا قطع الحاضر الناس عقلائي وأما إذا كان مقصود القطع الطريقي هذا بس إن شاء الله يعني والظاهر أن مقصوده إن القطع يا قطع القطع الطريقي هو القطع الموضوعي ليش تقرينة نذكرها من خلال العبارة الثالثون إن قد اشتهر في ألسنة المعاصرين لعل مقصود ألسنة من غير صاحب الفصول غير أن قطع القطاع لا اعتبار به ولعل الأصل في ذلك يعني أساس لهذا الكلام أول من قال فيه ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد ما حكم لأن كثير الشكل اعتبار بشكله وقال اتجاه عباد بعد ما قال الشكل اعتبار كان وكذا من خرج في العادة عن العادة في قطعه أو ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه اعتبار القطع اعتبار الظن إذا كان خطاء أو ظن انتهى أقول فسيدي حق الشيخ والمصر أما عدم اعتبار ظن خرج عن العادة أو رجل الظن هذا صحيح كيف؟ لأن المنفرد من الدليل حينما يقول عبادة من سيف هل قبل علاج هذا الظن؟ المنفرد من اللي يحفظ الظن أما عدم اعتبار ظن خرج عن العادة في ظنه فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام اللي يعتبر فيه الظن مثل القدر في ركعة الصلاة النهارده اللي ما يعتبر فيها الظن أصلا حتى مفتين أبو خجة حتى نجي نقول على أنه ظن ظنان في جولة حتى أبو ظنان هو ظنان لما نقول ظن ظنان في جولة القبلة يقول عدد الصحاب هنا نظر الشيخ الكبير لأن الذي اعتبار الظن المورد اللي يعتبر في الظن في الأدلة مختصة بينا الظن الحافظ من الأسباب الحلائية من الأسباب التي تتعارف أصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص تصل أدلة بسبب الانصراف للانصراف الاتفاق من الانصراف إجابة الانصراف إنسان ما تضحكي من غير الشعفات الطلائية من غير الشعفات العارفة يساوي الشخص ومشك الاعتبار به يغالي شعارة صلى الاعتبار به فهذا مشكلة من واحد يعجب وأما أفضل خرج أفضل من هذا المهير وأما أفضل خرج أفضل عن الحاجة